وإلا شك الإنسان في عدد الأصوات بنى على الأقل، بنى على اليقين عند جمهور الفقهاء، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك كما ذكره النووي في المجموع وفي مقدمة المنذر. ولابد أن على الموالاة أو بين الأصوات، معنى عدم الفصل بين الصوت والصوت فصلا طويلا، لابد أن المتع والموالاة تتوالد تكون بعدها البعض. ومن قطع طوافه العذر فقضاء الحاجة أو الوضوء لمن يراه شرطا أو يستريح من تعب، فإنه يبني على ما قال قبل ذلك، ولو قطع الطواف عادة بغير عذر بطل طوافه كما ذكر ذلك في الحل. ويستحب الوضوء قبل الطواف كما ذكرنا، والاتباع للرجال فقط أن يجعل وسط ابتدائه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه الآخر على منكبه الأيسر، والاتباع ثم عند جمهور أهل العلم وهو للرجال دون النساء في جميع الأصوات، وحرمت الأصوات الثلاثة الأولى للرجال وهي الإسراع. ولا يشرع تضارب منه، فلا يفرقوا في ثلاثة أصوات الأولى لأجل الزحام فلا يقضيه في الأربعة الأخرى، لأنه في الأولى فقط، لأن واحد ناس نفسه وفاته وصمت الأصوات الثلاثة، ما ينفعش يقول إيه أعمل بقى في البقية أو في الرابع والخامس والسادس، لا. ولا يشرع الرمل عند أكثر علم العلم للنساء، واستلام الحجر من سنن الطواف وتقبيله في كل صوت إن أمكن بلا زحام، والثبوت على أو تقبيل الحجر الأسود. عن ابن عمر قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال هكذا رايت رسولنا صلى الله عليه وسلم كما حكم الالباني في الاول. واستلام الركن اليماني ايضا من غير حزحام، ولا تزاحم النساء الرجال ولا الرجال النساء، لان هذا حرام وفيه فتنه، ولا يستلم الركنان الشاميان فليس على قواعد ابراهيم. والدعاء بين الركنين اليمانيين مستحب. عن عبد الله بن سعيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وينتهي عند الى مقام ابراهيم بعد الصلاه والصلاه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ويسلم الصلاه ركعتين خلف مقام ابراهيم بعد الصلاه لا يقرا ذلك، ومن يقرا في الركعتين الاولى والثانيه قل يا الكافرون قل هو الله احد بعد الفاتحه. ولا يجوز المرور امام المصلي في الحرم ولا في غيره، ويستحب الصب من ماء زمزم وصبه على الراس بعد الطواف الركعتين، ويجوز الكلام في الطواف ولا يدخل به ولا يصرخ، و يستحب الذكر او الاستغفار والدعاء الى غير ذلك والله تبارك وتعالى. ويجوز الطواف راكدا ولو حتى مع القطر على المشي. ثم نتوقف عند هذا الخطر ونقف عند الركن الثالث والسعي. الله تبارك وتعالى يسر ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي.